باراجاز اشحال يلوزن فين دي باراجاز اشحال يموزن فين دي باراجاز اشحال يلوزن فين دي باراجاز اشحال يموزن فين دي باراجاز فين دي باراجاز ده سميق غريب فين دي باربيس السخن فرنسا يقوى السيارات تقوى الكرضة فين دي باربيس السخن فرنسا يقوى السيارات تقوى الكرضة آه يمدن من اللوز فين دي باربيس وردي قري ويرا فين دي باربيس اشحال يلوز فين دي باربيس اشحال يموت فين دي باربيس اشحال يلوز فين دي باربيس اشحال يموت اه فين دي باربيس فين دي باربيس دزني غريب دي هندي مارسيل قوات القهاوي كرك خامل السقف يغلي هندي مارسيل قوات القهاوي كرك خامل السقف يغلي آه يمدن اللوز هندي مارسيل تسير مردي قوي هندي مارسيل اشحال يلوز هندي مارسيل اشحال يلوز هين دي مارسي اشحال يلوز هين دي مارسي اشحال يموت اه دي هين دي مارسي هين دي مارسي لزنيقك غريب دي هين دي نوم تاري غسدي القاع شادي تخات مرعد دنيرا هين دي نوم تاري غسدي القاع شادي تخات مرعد دنيرا آه ولا شو غيرف هين دي نوم تاري ذرة ونضرة هين دي باركاس اشحال يلوز هين دي باركاس اشحال يموت هين دي باربيس اشحال يلوز هين دي باربيس اشحال يموت آه هين دي باربيس هين دي باربيس تسنيقك غريب دي هين ما نخسر ونرفح دادي ولكن غير الشارع تعشغل يسغي دي هين ما نخسر ونرفح ولكن غير الشهر تعشغل يسغي آه يقرد غير منكر تسوسميد الصغر تكمن تيمي تسوسميد الصغر تكمن تيمي تسوسميد الصغر تكمن تيمي تسوسميد الصغر تكمن